أملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه الجملة الاستئنافية لبيان حاله. لا يملكون، الضمير يعود على المعبودين ولا العابدين؟ المعبودين. لا يملكون مثقال ذرة، مثقال بمعنى وزن، والذرة صغار النمل، واحدة الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القبلة كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العصريين إن المراد بالذرة هنا الذرة أصغر ذرة ما تشاء قلنا لا ترى إلا بالميكروسكوب. أي ذرة المهم هدرت النجوم القنبلة الذرية وما أشبه ذلك. نعم، فنقول لهم هذا خطأ. أولا أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفون، وثانيا هدر النجوم هو له وزن، له وزن وش وزن؟ نعم، فنحن نقول مثقال ذرة، الذرة المعروفة المعهودة في زمن الخطاب بالقرآن، ولكننا نقول ما شاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل هم ما يملكوا مثقال ذرة لكن يملكون مثقال ذرة، ذرة قنبلة مثل ذرة نملة، هل يملكون ذلك؟ لا يملكون. فهنا تأخذ من الآية، من هذه القاعدة التي أشرنا إليها، ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. مثاله في القلة: من اقتطع شطرا من الأرض ظلما قوطه يوم القيامة من سبع أرض. بدون من الشبر وراء شبر رسول يقول، لكن هذه المثال المبالغة، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. كذلك أيضا مبالغة الكثرة، ما لو يستغفر إلى قصول إلى ما لا نهاية له. ولهذا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أقف لو أرجو، أو كلام هذا معناه أني لو زدت على السبعين لغفر لهم لفعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لا يكون مثقال ذرة، أي ذرة؟ ذرة النمل، ويستوى منه، وهو من باب المبالغة، فيشمل ما هو أدنى وأعظم في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض، حتى الأرض التي هم فيها ما يملكون مثقال ذرة. أفهمتم؟ فإذا قال قائل: عيسى بن مريم يدعى من دون الله، وهو يملك ولا لا؟ ما أجل نقول معناه أنه مسكوب الملك، ما رفيق ولا شيء ولا الشفاعة. لا مهم مثل الشفاعة، لأنه كان القادر يضبط ملك. نقول: تقدم لنا أن الملك الحقيقي لله، وأن ملك الإنسان لمالك ليس على سبيل الحقوق والإطلاق، مو مطلق، يقيد على حسب ما تقضيه الشريعة. ولهذا لو أردت أن تتصرف في مالك كما تشاء لقلنا لك ذلك، لا ليس لك هذا. طيب وقوله؟ نعم، وش هو الكتاب؟ الكتاب اللي ما يجب وش فيه؟ ما مقيد إلا، ولهذا يعاقب على فروع الشريعة كما مر علينا في الرسول. لا هو أصلا متقيد حتى في وجوب الصلاة، في الصلاة، في الزكاة وغيره، لأنه ما يلزم بهذه الفروع إلا بعد الأصل، إنما هو يعاقب عليه. يعني لو تصرف في بيته تصرفا يخالف الشرع فهو آثم به يزداد به عقوبة يوم القيامة. وقوله ولا في الأرض قال مؤلف الآيتين، إيش معنى الآيتين؟ يعني أكمل الآيتين، نكمله كان يكون من قال ترى في السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني حتى ولا يملكون شركة في ذلك، إذن ليس لهم ملك مستقل ولا ملك على سبيل الشركة. إذا واضح؟ طيب وما له منه من ظهير، وما له ما نافية، والضمير في له يعود على الله، منه الضمير يعود على المعبودين، منهم من ظهير من معين، من ظهير أي معين، ومن ظهير من حرف شر زائد لفظا زائد معنى. طيب زائد معنى زائد لفظا زائد معنى. طيب وش معنى زائد معنى؟ تفضل. يعني يعني يزيد في المعنى، وهم معنى مثل زائد لفظا ملكينة مثل معنى يعني ملكينة زائد لفظا زائد في المعنى، يعني لو قلنا في المعنى يتطرح أكثر يعني معناه أن المعنى يزيد به، فاللفظ زاد به والمعنى أيضا يزيد به لأنه يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. فتجب عليكم إذا كل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى، لا بد لها من معنى يزداد به السياق. طيب من ظهير، ظهير شرابة، وما له منهم من ظهير، نعم نكون بمن، لكن محل من الإعراب اسم ما، اسم ما لا لا أقول لأني خبر ما، خبر ما، ولكن ابن مالك يأبى ذلك. وش خبر من ذي محذوف؟ وش التحديد؟ وما لهم وما لهم ظهير مبتدا مؤخر، ظهير مبتدا مؤخر، وما له منهم ظهير هذا الأصل، لو حذفنا من اتضح المعنى، ظهير فهي مبتدا مؤخر، والخبر قوله له له ولد. وهنا لم تعمل ما، لأن ابن مالك يقول وترتيب الذكر مع بقى النفي وترتيب الذكر، وهنا ما في ترتيب. طيب إذن لا يكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة كده ولا لا؟ يعني ما أعان الله بشيء في خلق السماوات والأرض بشيء أبدا، فهم ليسوا شركاء، ليسوا مستقلين ولا شركاء ولا وزراء معينين. وش به؟ به شفعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الرابع أيضا ليسوا شفعة، لأنه يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل يمكن أن يأذن لهذه الأقسام فأن تشفى لعابديها؟ لا. إذن انقطعت علاقة المشركين من كل وجه عن أصنام قلنا لا لا يملكون ولا مشاركين ولا معينين ولا شافعين واضح وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء في قطع رجاء هؤلاء من أصنام. طيب المعنى الأول إن شاء الله من وخلق لا من السؤال خاص الثالث من الآية إن هذه الأصنام ما فهم الشيء ولا في الأرض طيب ومن شاء المشاركة لا أنت ترى من هذه الكتاب ما نحدث إلا على حد كبير وما لهم فيهما من شركين اللي ما يجي بالشعب أنا عندي رأي نشتيه كتاب خلي الثمن فبلا دول عشرة مباح مو مباح ايش رأيكم في هذا؟ ناخذ طيب هذا الاشتراك كان التوحيد طبعا من المنصرات إن شاء الله الأسبوع القادم وضيف لا ضيف أحد من أنت هم ها؟ كنوا فيه لا صحيح حاجة الضيف نحتاج يكون بالضياء طيب فهمتم الآن؟ الشرك مشاركة ومنع في ذلك المعاونة وما لهم منهم من ظهير طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى يفز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم تقدم السلام عليكم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم هذا من الاعراب من شرك محلى من الاعراب غير اعراب قال اسم هذا كم مسؤولي قال لكن انا ما اعرفه أنا وش أعرض؟ اللي أعرضنا أولاً وهي بعد إلى أول، ها؟ من كلمة؟ يعني وما لهم فيهما شرك، نعم. قال أبو العباس. من هذا العموم في هذا؟ هنا. تنصيص على العموم. قال أبو العباس المراد في أبي العباس شيخ الإسلام أحمد. ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرام يؤمن بهذه الكنية مع أنه ما ورى أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه أنه ما ليس له شهوة له شهوة لكنه كان مشغولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج نعم وليس هذا أيضا زهدا في السنة لأن الزواج من سنة المرسلين هذا أبو العباس والغريب من بعض المزورين من التزوير وهو الكذب في دمشق يقول لواحد من يزور دمشق قديما انه قال لي تحب انك تزور الشيخ الاسلام ابن تيميه قلت نعم فذهبوا بي الى قبره وقال هذا قبر الشيخ الاسلام وهذا قبر ابن تيميه ولده ما الولد وما تزوج حتى يكون الولد قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك في قوله لا يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض او قسط منه في قوله وما له فيهما وما له فيهما من شرك او يكون عونا لله وما له منهم من ضعيف ولم يبق الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن اشترى ولاحظوا ان الثلاثه الاولى ما فيها استثناء الثلاثه الاولى وش هي لا نؤمن بالله ولا وما له فيه من الشرك وما له منه من ظهير هذه ما فيها استثناء ابدا لا احد من الخلق يملك واحده منها الشفاعه فيها استثناء حيث قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له عندما ولهذا فصل شيخ الإسلام رحمه الله فقال فلم ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبهذا بطلت حجة المشركين ما لهم أي حجة في إشراكه واعلم أن شرك المشركين السابق كان في عبادة الأصنام أما الآن فكانت في طاعة المخلوق في معصية الرحمن فإنهم هؤلاء المشركون يقدسون دعاءهم أكثر من تقديس الله إن كانوا قد أقروا بالله وإلا فقد لا يقرون بالله عز وجل هؤلاء نقول لهم هؤلاء الذين تقدسونهم أكثر من تقديس الله عز وجل هل يملكون شيئا ما هم كأنتم تماما خرجوا من مجرى البول ومن مجرى الحيض ولا لا فكيف تجعلونهم أهم عندكم من الله هل لهم شرك في السماوات لا هل يملكون أن يشفعوا لكم يوم القيامة عند الله لا إذن كيف التعلق هذا كيف التعلق تجد بعضهم من يعبد الله إذا جاء بين يدي رئيسه يسجد له كما يسجد لرب العالمين يسجد له بالأرض نعم ولا كعل والعياذ بالله وهذا لا شك انه من اسفل ما يكون فكر انت بنفسك وشوف هذا الرجل وش هو من ذهب ولا من فضه ولا من ايش من جنسك تماما واذا كان رئيسا لك بحق ففرض الله عليك طاعته فطاعته من طاعه الله وليست استقلالا ليست استقلالا يجب علينا طاعة ولاة الأمور امتثالا لأمر الله عز وجل لأن بذلك تقوم مصلحته أما أن نجعلهم آلهة مع الله ونعبدهم كما يعبد الله والعياذ بالله فهذا لا شك أنه جاهلية وكفر حتى في الجاهلية هم يعبدون زعماءهم هذا هم زعماءهم مشتركون في عبادة الأصنام نعم سيارة في الزاد انت انظر بلا قال فهذه الشفاء التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وصوت أعطى واسأل الشفاعة. مهند عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق عند الله وأعظمهم جاهل عنده ما يقدر يوم القيامة على طول الشفاعة أول يسجد ويقنط الله عز وجل ويحمد الله تعالى بمحامد ما فتح الله عليه من قبل محامد عظيم حتى يقال ارفع رأس ارفع رأس معناه يعني ما زال ساجدا حتى يقال ارفع رأسك وقل مسلم مستجب وسل تعطى واشفع تشفع اللهم صل وسلم. وحينئذ يشفع إذن سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله ولا يشفع أيضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يتقرب إلى الله عز وجل بهذه المحامد العظيمة ليصل سريرته بهذه المحامد حتى يتم له مراده فإذا تم المراد قال الله تعالى ارفع رأسه. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه اللهم اجعلنا منه. هذا أسعد الناس بشفاعته رسول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في لسانه خالصا من قلبه. الخالص معناه سالم من كل شوك يعني لا يشوب هذه الشهادة شيء بل هي شهادة يقين لا شك فيه ولا ارتياب فيه لا يريد بها رياء ولا سمعة إنما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتذلل له. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود لأن إله بمعنى مألوف والمراد لا معبود بحق فإنه يوجد آلهة تعبد من دون الله لكنها ليست بحق باطلة ولهذا جاء نفسها لا إله إلا الله وفي قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله وفي قوله رسول قوله ما لهم من إله غيره فنفوا هذه الآلهة مع وجودها ومن جفاء نفعها وفائدتها ولبطلانها أيضا فهي لا تنفع وألوهيتها باطلة ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم فهي وإن سميت آلهة فإنها لا تستحق هذا الاسم وإلا فقد سماها الله آلهة في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وسماها الرسل آلهة في قول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريده ونفاها الله ونفتها الرسل والجمع بين الإثبات وبين النفي هو الجمع بين النفي والضاء وغير النفي والحق والعبد والغير الحق فإثباتها باعتبار أنها أمر واقع ونفيها باعتبار أنها لا تنفع عابديها وعبادتها أيضا باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل. وقوله خالصا من قلبه ولا من لسانه؟ من قلبه، لأن المدار على القلب، والقلب ليس معنى من المعاني كما قيل به وهو العقل، بل القلب هو هذه المضغة الموجودة في صدور الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا وإن في الجسد مضغة مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهو القلب. وبهذا يدخل قول من قال إن القلب في الدماغ وأن المراد به العقل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم من هؤلاء، وقال ألا وهي الجسد المضغة، ثم قال ألا وهي القلب، فأكدها بألا، ألا وهي القلب. ونحن لا ننكر أن للدماغ تأثيرا في الفهم والعقل، ولكن العقل هو القلب. ولهذا قال الإمام أحمد: العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، اتصال بالدماغ وله اتصال بالدماغ. الله حتى يقولها شيء من النهر، ولا مهينة ولا شافعها أيضا إلا بإذن الله. فجميع ما يتعلق بالمسلكون بآلهتهم كلها قطعت بهذه الآية. وسبق لنا إشارة الشيخ الإسلامي لهذا، قال: فنفى أن يكون لغيره ملك، هذا واحد، أو خصف منه، اثنين، او يكون عونا لله تعالى، او نعم، ولم يبق الا الشفاعة، فبين انها لا تنفع الا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. والثلاثة الامور الاولى ما فيها استثناء، ما فيها استثناء. اما الرابعة وهي الشفاعة فيها استثناء إذا كانت بإذنه. قال المؤلف ابن تيمية رحمه الله: فهذه الشفاعة التي هي عظم كرامة، وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال: لقد كنت أرى أنه لا أحد يسأل، أنك أول من يسأل عنه، وما أرى من حرصك على العلم رضي الله عنه. وكان حريصاً على العلم، فسأل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله، ولا في القول، بل بشرط، خالصا من قلبه. فعلم من ذلك أن مجرد القول ولا إله إلا الله لا يكفي. وبهذا كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ولم ينفعهم ذلك لعدم الإخلاص. وفي قوله خالصا من قوله من قلبه دليل على أن هذه الكلمة لا تنفع إلا من كان مخلصا، وهو إذا أخلص فلا بد أن يطلب، إذا أخلص أنه لا إله إلا الله فلا بد أن يطلب هذا المعبود، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالذي يقول لا معبود بحق إلا الله ثم لا يعبد الله، هذه الشهادة ليست بصحيحة، إذ لو كان يتيقن ذلك حقا لعبد هذا الذي جعله المعبود الحق. ثم قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.

ما كأنه عمل. وإذا لم يكن فهو تحت المشيئة. نعم يشفع له، لأن أسباب المغفرة مغفرة الكبائر كثيرة، منها عفو الله عز وجل، ومنها الشفاعة، ومنها حسنات كبيرة تغطي مثل البدر تغطي كبائرهم. المهم أن أسباب المغفرة كما ذكر العلم عشرة، ذكر الشيخ الإسلام في منهج السنة ونقلوها عنه. يقول يا شيخ مثلا إذا كان الكبيرة في حق صلاة المكابلة تنفعه التوبة. والله سبحانه وتعالى إذا صدق الإنسان في توبته يقضي حق هذا المظلوم من فضله وكرمه. ولهذا قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. هذا عام حتى من قتل. الذي يقتل المتعمد فجزاه جهنم، يعني شوف اين يعني وعده انه جزاه النار. هذا من باب وعيد التحذير من هذا الامر، ويخشى ايضا الوقت العمد انه يموت على الكفر، وانه لا يزال الانسان في فسحه من دين هذا يسب من حرامه، فهو نقطه خطيره جدا. وقال المؤلف نقرا عن شيخ التنزيلية فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. وشرع ما ما كان فيها شرك، يعني لم يكن فيها شرك. يعني ما الشفاعة مفيدة والذي هما خبر المسلم، يعني التي كان فيها شرك هي التي نفعها القرآن. أين النفي في القرآن؟ فما تنفعه شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين وراء صديق الحميم وأشبه ذلك مما نفع الله سبحانه وتعالى في المراد به ما كان فيه شرك. وأما ما كان لأهل الإخلاص فإنه ثابت، فالقرآن نفى الشفاعة وأثبتها. الإخلاص لمن؟ لأهل الإخلاص، والنفي لأهل الشرك. أفهمتم الآن؟ وبهذا قالت الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وخلاف الذي أثبتها فهي ما كان فيه إخلاص وتوحيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون تعطل، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع من القرآن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. الذي لا تنفعهم الشفاعة هم الذين ليس عندهم إخلاص أصلا، وليس عندهم توحيد، هؤلاء لا تنفعهم الشفاعة. قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى صفة الشفاعة المنفية. الأولى تفسير الأوائل. تصدير العواب كم من المعنى؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس عواب. وقد سبق تصديرها وبيناه، وأن المالك رحمه الله أتى بها لأن يتعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنفية والثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة ما تمت فيها الشروط وهي حجة ووش الشروط الشروط من القرآن أو من القرآن هي معمولية الشروط الشفاعة المثبتة. ما كانت بدين الأذن. لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون الأذن. وإن ما كان فيها شرك. سواء كان من الشافع أو من المشفوع العليم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهو المقام المحفوظ. ما الشفاعة الكبرى فيه؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ أن يقرى بينهم. طيب وهي المقام المحبوب آدم. وشاهد المقام المحبوب. مقام محبوب. وأين ذكر هذا؟ هي ليش انها وصلت لنا المقام المحمود؟ هو الذي يحمده عليه الاولون والاخرون ما وجه كونه يحمد الأولون والآخرون؟ ما وجه كونه يحمد الأولون والآخرون؟ لأنهم يحتاجون أن يطوى بين يطوى الله لماذا نقول إنه يحمده الأولون والآخرون؟ يحمدون لأنه ما في مقام في هذا المقام إلا هو إلا ملك الله سبحانه. نعم صح. لأنه ما قام به يدعون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكلهم يعتد. فهذا لا شك أنه يثبت عليه. ما هو؟ لا الشفاعة مقام المحمود والشفاعة. طيب يقول الخامسة صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدعو بالشفاعة بل يثبت فإذا أذن له شفع. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستعرض يسجد أولا ويحمد الله ويثني عليه ثم يؤذن له الشفاعة. وهذا يدل على ايش؟ على عظمة الرب. وانه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو اعظم الناس جاها عند الله ما يستطيع ان يشفع الا بعد ان يشفع

والهداية التي أثبتها لرسوله هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت هداية الدلالة والإرشاد أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو الهداية والدلالة فقط، لا أن يجعل هذا مبتديا. قال تهدي إلى صراط مستقيم، ولقد فلانا وفلانا لتهدي، ليبين أن المراد تدل. فأنت الآن تفتح الطريق أمام الناس وتبين لهم وترشدهم وتدلهم، أما أن تقول فلان هديت بمعنى ألزمت بالهداية وأدخلت بالهداية فهذا أمر ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو مما تفرد به الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نبين وندعو ونبلغ، وأما التوفيق أن الإنسان يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجمع بين الآيتين. وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب. نعم، إما أن يقال إنه على تقدير أن المفعول محذوف، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو، وإما أن يقال إن هذا قبل النهي عن محبة المشركين ومعاداتهم ومقاتلتهم ومجاهدتهم، أحد الأمرين، ولكن الأول أقرب. يعني مو من أحببت عينه، من أحببت هدايته. نعم. يفرق بين المحبة الشرعية والمحبة الطبيعية. لا، يفرق بينهم. قد يكون الرسول يحب المحبة القرابة. يجوز أنه يحب المحبة القرابة ولا ينافي هذا المحبة الشرعية. نعم. قلنا أحببت هدايته وتأتي مقرابا. ها؟ يعني إذا كان محمل على أحببت هدايته. نعم. ورغم أن نعمل حبه لأنه لا قد أحب أن يحسد هذا الإنسان وإن كنت أبوره شخصية لكفره، لكن أنا أحب أن يحسدي مو لأنه فلان، لكن لأنه أحب أن الناس يصدقون دين الله، يصدقون دين الله. فإذا الجواب على هذا إما أن نقول إنها محبة طبيعية من المحبة دينية، والإنسان يحب أباه ويحب ابنه ولو كان كافرا محبة أبوة وقرابة. وإما أن يقال من أحببت هدايته فيعم من أبا طالب وغيره، حتى من ليس بينه وبينه قرابة الرسول يحب أن يهتد. أو يقال إن هذا قد النهي عن محبة المشركين، نعم، لأن لا تجد قوما يؤمن بالله ولا من آخر يودون محبة الله مدنية ولا مكية مدنية. نعم. هي الأول. نعم. حتى الحب في الله والبغض في الله من علامة الإيمان. الآية موقفة نزولة في الآية طالب قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن ابن المسيب، وفي صحيح عن ابن المسيب عن أبيه المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أبا ليش ننبل عليه مفهوم ورسم الخمسة تنصب بالألف لما حضرت أبا طالب الوفاة الوفاة وش عرابة والوفاة يعني الموت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله أتى في هذا الوقت الدال على الحلو والعطف لأن العم صنو الأب وش معنى صنو؟ نظيف أي أنه كالغصن معه الصنو هو الغصن الذي أصله واحد أصان أصله واحد ثم صنوا قل يا عم لحظة في يا عم هل نقول يا عم ولا يا عمي يدور فيها وجهان يا عمي على تقدير انها مضافه الى الياء واصلها يا عمي ويا عم على تقدير قطعها عن الاضافه يا عم قل لا إله إلا الله هذا الأمر على سبيل الإلزام والطلب أو الإرشاد والتوجيه أو التردي والتلفظ نعم كلها مستمعة يجوز أن يكون أمرا لأنه يجب أن الإنسان يأمر كل أحد أن يقول لا إله إلا الله ويجوز أن يكون إرشادا وتوجيها ويجوز أن يكون تلطفا معه قل لا إله إلا الله وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة قل يعرفونها ويعرفون معناها ولهذا بادر بالإنكار قال وعنده عبد الله بن أبي أمية لا قل كلمة أحاد لك بها عند الله كلمة هذه بالنص على أنها بدل من قوله لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله في موضع نص والبدل له حكم المبدل منه كلمة ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنص أن تكون بالرفع يعني هي كلمة هي كلمة ولكن النص أوضح لا إله إلا الله نقول قل قل لا إله إلا الله ها أي كلمة بالرفع إذا كان مرفوعة فلها وجه هي كلمة وقوله أحاد بضم الجيم وفتحها أحاد وأحاج فأما على ضم الجيم فهي صفة لكلمة نعم الفعل المضارع مطلوب بالضمة الظاهرة ومحله النص أو الرفع على أنه صفة لكلمة وإذا كانت بالفتح فهي مدلومة على أنها جواب الأمر أين الأمر؟ قل قل يعني إن تقل أحاد وهذه أعني جواب الأمر بعض المعربين يقولون إنها جواب لشرط مقدر يعني إن تقل أحاد

الظاهر من هذا الجواب ما يستطيع. يحتمل انها مكية ويحتمل ان الرسول بقي يستطيع حتى نزلت الآية حتى في المدينة. نعم. صاغل لمن؟ لأبي طالب؟ نعم. لا لا ما أعلم ذلك. طيب فيها أيضا مقام في الكلام الثاني في سورة الأسئلة بالدرجة القادمة. الحمد لله رب السماوات والأرض وأنزلناهما والصلاة والسلام على نبينا الهدى نبينا محمد وعلى أنبيائه لا يزنون وبعد. روى الإمام أحمد في المجلد الثاني من مسنده الصفحة 541 حديثا قال فيه حدثنا حسام بن خالد قال حدثنا جرير عن شديد بن أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وقال المغيرة من قبل المغرب فلا إن الكفر والفسوق وقسوة الخلق في الفجادين أصحاب الشعر والوبر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل. هذا حديث حسن كعصام بن خالد وهو الحضرمي شيخ الإمام أحمد قال فيه النسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقد أخرج له البخاري في صحيحه وأشار إليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق. وأما قول عاصم حدثنا جرير فهو تصحيح والصواب حرير وهو ابن عثمان ثقة ثبت لأن عاصم لم يروي عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو من الثقات وشبيب أبو روح تابعين الثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وقوله في الحديث وقال المغيرة من قبل المغرب مع أن المغيرة هذا لم يأتي في السند المذكور ولم نقف على طبقة المغيرة هذا هل هو شيخ الإمام أحمد أم هو تابعي أم هو تابعي أو غير ذلك. وعلى كل حال فقد اختلف اللفظ فواحد روى أجد نفس ربكم من قبل اليمن وآخر روى أجد نفس ربكم من قبل المغرب وهذا يوجب اضطرابا في المدح لأن الجمع يعتذر في هذه الحالة. ولكن الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير المجلد الرابع صفحة 71 عند ترجمة الصحابي سلمة بن نحيل السكوني الشامي قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأصفص عن الوليد بن عبد الرحمن الدرشي عن جبير بن نصير قال أخبرني سلمة بن نحيل السكوني قال دنوت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتاي تمسان فخذا فقلت يا رسول الله سيئ بالخيل وألقي السلاح وزعموا أن لا قتال قال كذب الآن جاء القتال لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس يزيغ الله قلوب قوم فيقاتلهم لينالوا منهم لينالوا منهم. قال وهو مغني ظهره إلى اليمن إني لأجد نفس الرحمن من هاهنا ولقد أوحي إلي أني مكسوف غير منذر وتتبعون أفزازا والخيل معقود في مواصي الخيل إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها وهذا سند أبيض رجاله كلهم صفات. فالحديث صحيح لأنه جاء من طريقين مختلفتين الأولى في المسند حسنة والثانية التي في التاريخ صحيحة ولا تؤثر مخالفة المغيرة التي في المسند. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مجلد 10-50 وقال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الشديد وهو ثقة إلا رجال البخاري تنجيب ها؟ الإشارة في رواية البخاري. إيه. يعني أنا وهو مولد ضعف. إيه. بلي. يا خلق أو الهنا. لا ما هي الخلق. في مو مشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه النفس. ما يشبه النفس من الحديث؟ لا، لأن النفس مثل الأكل والشرب، يعني من ضروريات الأجسام، ولكنه من جنس روح الله. يعني مراد النصر. ما هو الإشكال الذي يكون فيه؟ الإشكال اللي قال صالح لا، هذا مو بإشكال، فيه المفعول ما هي بإشكال. نعم صالح قال إني في السلام وقد حضرت الوفاء. طيب صح، وش الجواب عندك؟ الجواب إن قال بأن أبا طالب حضرت عليه زواج الوفاء ولم ينزل به. نعم. أو أن يقال بأن هذا خاص عند أبي طالب مع النبي. يعني جواب أحد أمرين، إما أن يقال حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه على أمر الموت وإن لم ينزل به، ما بعد نزل به ملك الأرض والرسل، وإما أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب. أيهما أرجح؟ الله الأخير، إنه خاص بأبي طالب يعني وشد حضر ما أنا يعني حضر المسلم. وجه الحال حديث اللي قال حاج له ولم يذن كأنها تنفعه. طيب أيضا دين آخر يعني تقول إننا إذا قلنا بالأول أخرجنا قوله حضرة الوفاة عن ظاهره

حتى نشوف الحديث ونشوف وش قرائنا. نعم. نعم. ما كان النبي والذين آمنوا يصابوا من المشركين. ورقة 12. أي. يجوز أن نشوف الصوبة ما يمكن لك 12. لا يمكن قد تكون في سنة 6 لأنهم وقعوا أن استدان رسول عليه الصلاة والسلام ربه في سفر العمرة مع أبو مصر القضية أعمر الحديدية وأبو محمد القضية السنة السابعة وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ نعم يجوز أن لا قصة أبي سلمة عظمة وفي الرسول وهو دخل عليه بعد ما توفي وقال أغمض عينيه وقال اللهم صل على سلمة إن شاء الله راجع هنا هي لا وجب لنا الحديث. طيب فيها أيضا إشكال من أحفظ ولكن الجواب عليه إنك لا تهدي من أحبب نواصيها بطالب وهو كافر والرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يثبت محبة المؤمن للكافر وأجبنا عنها في نفسه محبة المسالة إذا تكون تقول ليس المرحب تحب المرحب يعني تحب ليس حب أي ناس ليس محبة أي ناس ليس محبة أي ناس نعم إن شاء الله أن أحببت هداية نعم ومن أحببته من أحببت هدايته وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبه ولا يحبه والرسول يحب هداية كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته ولن يكن فرق بين أبي طالب وغيره هنا. كم من الإشكالات الآن؟ ست طيب وفي مسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية فقد سبق تفسيره نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والسبب تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه وأمه فإنه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول له المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يدعى له بالرحمة لأنه مضاد لله سبحانه وتعالى ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز لأن رؤساء الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموت بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم أحد وجاء هنا تقدم لنا أنه يستثنى فقل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره نعم